عني بأني كذاب. شوف الـ الـ الـ الـ العرب في الجاهلية، في الجاهلية يأبى الكذب، يأبى الكذب. والناس الآن تحترف الكذب، يعني الكذب ده زي أكل العيش، واخد بالك؟ يعني شوفوا احنا نقول ايه، نقتدي بالجاهلي بالعرب في الجاهلية، خصال الإسلام تقوم على الصدق. وبعدين هنا بيقول له هل يغدر؟ قالوا لا، ونحن فيه في مدة لا أدري ما هو فعل فيها. فقال له ما بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم وأن نترك ما يعبد آباؤنا، واخد بالك؟ فقال له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هيجي هنا ويملك مطرح اللي أنا قاعد فيه ده إن كان ما تقول حقا. إنما قالها له أنت بعد ما فسر له الأسئلة دي كلها. فسرها له إزاي بقى؟ ده راجل ملك وبيوجه الأسئلة هادفة علشان ياخد منها الخلاصة اللي هو عايزها. فالأول بيقول له سألتك أول سؤال كيف نسبوه فيكم؟ فقلت إنه فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في أقوامهم، ما يجوش من بره. شوف بقى لما يجي واحد كده نغمض عين نصبح الصبح ونلاقي واحد ماشي في الشوارع يا عباد الله أنا رسول الله إليكم، واحد لا نعرفه ولا شفناه ولا نعرف ابن مين ولا أبوه مين ولا عم مين ولا خاله مين ولا حاجة. ده راجل ايه؟ طب وانت منين يا عم؟ والله انا جاي من بلاد واق الواق، جاي ماشي مخصوص عشان اجيلكم لحد هنا، لان ربنا قال لي تعالى روح لاهل جدة وقول لهم انا رسول الله اليك مثلا. تعالى بقى لما يجي ده من باب الطاق كده وتقوم الصبح تلقى واحد زي ده عمال يخبط لك على الباب يقول لك اتق الله انا رسول الله اليك، وتفتح كده تلاقي واحد مثلا لابس ترفيعة ولابس منطلون خواجات ولابس مثلا بتاع قلبك ولابس لبس تركي على سمنيولي على مش عارف ايه، ده شيء غريب. الرسل دول ربنا يبعث رسل بالشكل المثلى للناس. اي واحد يجي بملابس غريبة على مجتمع يعتبر مثلى في هذا المجتمع. لو انا دلوقتي لابس الكاكولا ولابس دي زي المشايخ المصريين، لو انا لبست لقومي لبس المشايخ اليمنيين ابقى مثلى في نظرهم، لو لبست لبس المشايخ الباكستانيين ابقى مثلى، واخد بالك؟ لان ده زي المشايخ البيئة اللي انا فيها. فما يجيش واحد لقوم يجي لهم مثلى. فاي واحد جاي غريب عليهم في شكله في لغته في لهجته في نسبه في بلده يعتبر بالنسبة لهم شيء غريب، جاي لهم بشيء غريب. رسول الله ايه؟ ما حدش. لكن ربنا سبحانه وتعالى علشان يجعل الطريق قريب ويجعل حجة الرسول ماثلة للناس ويجعله هو نفسه بكيانه ونشأته فيهم حجة على صدقه، دليل على صدقه. أنا كونه عيش فيهم 40 سنة، 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله لم يجربوا عليه كذبا. الرجل بيسأله بيقول له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقالوا لا. يبقى ايه ده شاهد على انه الاربعين سنة اللي عاشهم في وسطهم دول وهم يمارسون فيه الصدق والامانة حتى توارى اسمه الى جانب حلياتي وصفتي وخصاله، يبقى ده دليل على صدقه. لما يجي يقول لهم انا رسول الله اليكم لا يمكن ابدا واحد فيهم يجرؤ على انه يقول له انت كذاب. ليه؟ لانه ما قالهالوش قبل كده وما كانش يقدر يتلفظ بها ويقولها له لما يتحلى به من خصال الامانه والصدق، وعايش معاه 40 سنة وعارف ابوه وعارف جده وعارف سلالته وعارف نسبه. فالنبي يبعث في نسب قومه، والرسول عليه السلام يقول ها والنبي يبعث في نسب قومه وبعثت للناس عامه. الرسول عليه السلام بعث للناس عامه، يبقى العالم ده كله امه محمد. ولذلك باعت الجواب لهرقل، مع ان هرقل مش من العرب ده رومي، انما الرسول عليه السلام بعث اولا لمين؟ للعرب. علشان ايه؟ علشان يكونوا هم هداه للعالم كله، لانه الله يقول له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فكان ذنبه النبي يبعث في ناس لقوم خاصه وبعثت الى الناس عامه. فالرسول بعث للناس جميعا. فلما يجي للروم واخد بالك ويقول لهم اسلموا بيقولهم وهو مفترض يا جند الله الذين امنوا معه من العرب، واخد بالك؟ لان دول لما هيفتلوا معاه حبال هيضرب عليهم الجزية او ينبذ معهم على سواء، لانه معاه سند من قومه اولا، واخد بالك؟ لانه قال له ربنا قال له ايه لما بيقول قال لي ربي قم في قريش فانذرهم، قلت اي ربي اذا يسلغ رأسي؟ قال اني مبتليك ومبتلم بك ومنزل عليك كتابا لا يصله الماء تقرأه نائما ويقظانا، فابعث جندا ابعث مثليهم. انت ابعث جند من اللي امنوا بيك، انا ابعث لك كدهم مرتين، فابعث جندا ابعث مثليهم وقاتل بمن اطاعك من عصاك وانفق انفق عليك. لأول ارسال، فبيقول له هو اعطيكم ذو نسب، وكنت اظن انه خارج، يعني رجل ليس منكم وانما هو وفد من بلاد بعيدة وجاءكم وهبط ارضكم وادعى هذه الدعوة، ولكن هو فيكم ذو نسب، وكذلك الانبياء يبعثون في انساب قومهم. وسألتك هل قال احد منكم هذا القول قبله؟ فقلت ألا. وكذلك لو كان هناك احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي او يتأسى على كلا التعبيرين ماشي، لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، واحد جام عمل المحاولة ما نفعش، فيمكن انا اعمل محاولة وتنفع، وخبرك رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني انس بقول قيل قبله، واحد عمل محاولة وادعى النبوة وادعى الرسالة وما نفعتش الحكاية طلعت فشوش، فيمكن اما اعملها انا يمكن تنفع، واحد بقول زي ما قال الثاني، واخد بالك؟ فقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وما حصلش. وبعدين سألتك هل كان من آبائه ملك؟ فقلت ألا. فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه ويريد أن يتبرع بطلب الملك بادعاء النبوة بادعاء رسالة بأي شيء علشان يجمع الناس ليستعيد الملك الذي ذهب من أبيه، فقلت رجل يطلب إيه؟ يطلب ملك أبيه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أم ضعفاؤهم، ذكرت أم ضعفاؤهم في سؤال ثاني بين الاثنين. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. وما فقلت ما كان بيذر الكذب على الله ويكذب على الناس، ما دام ما كانش بيكذب على الناس هيكذب على الله إذا كان عايش طول حياته وهو بريء ومنزه عن هذه الخطة الذميمة، فكيف يتجرأ بعد ذلك على ان يكذب على الله؟ والمعروف ان الخصال زي الشجر، الخصال في النفس زي الاشجار، يعني الشجرة دي كل ما تسيبها تزداد استقرارا في الارض وتزداد رسوخا فيها، يعني انت لما تشوف شجرة كل ما تسيبها وتعمر تزداد رسوخ في الارض ولا بتتلخلخ؟ تزداد رسوخ، مش كده؟ فكذلك الخصال، لو الانسان مثلا نشأ صادقا كلما مضى عليه دهر من الدهر يزداد الصدق رسوخا في نفسه، فتجد ابعد ما يكون عن الكذب بكثرة ايه؟ بكثرة ممارسته للصدق وتحريه له ومعايشته فيه، فهذا ينغمس في الصدق انغماسا لا يمكن ابدا ان يخطر على بال الكذب. اي خطوة من الخصال يمارسها الانسان حتى لو كانت خصال ذميمة وتعود عليها والفها كلما ترك، ولذلك يعني في حكاية التوبة بنقول ليه للإنسان يسارع بالتوبة؟ ليه التوبة لابد أن تكون فورا، تكون على الفور؟ لأن انتظاره ويقول إيه سأتوب بعد الحج، سأتوب بعد أن أفعل كذا، سأتوب لما ربنا يديني ولد، سأتوب لما يبقى عندي مليون جنيه، سأتوب لما أتجوز، سأتوب لما، يعني يسوف في التوبة. هذا التسويف إنما يدع المعاصي تستقر وتمتد جذورها في نفسه، وكلما مر عليه شيء من الزمن استعصت هذه التوبة عليه، استعصت عليه. ولذلك نقول دائما التوبة الفورية، لأن الانتظار يعني يعمق المعاني الشريرة في النفس ويخليها دائما متغلبة عليه. هنا ما كانش يكذب على الناس، فكيف يكذب الآن على الله؟ وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أم ضعفاؤهم، وكذلك هم أتباع الرسل، أتباع الرسل هم الضعفاء، واللي بيحارب الرسل هم أهل الكبر وهم أهل الغنى، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك إيه حتى يتم الأمر، حتى يتم أمر الله لابد أن يزيد عدد المؤمنين حتى يتم لهذا الدين أمره ويعلو وتعلو كلمته وترتفع رايته. لازم. وسألتك أيرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب، الإيمان لما تخالف بشاشة القلوب ده إيه؟ ده يخلي صاحبه يبقى سعيد بهذا الإيمان وسعيد بهذه العقيدة، واختار بشاشة الإيمان بقلبه فلا تظلم، لا يظلم قلبه أبدا بعد ذلك، لأنه نوره الله بنور الإيمان فلا ينطفئ هذا النور. نور الإيمان لا ينطفئ أبدا ما دام القلب استضاء بنور الإيمان، هذا النور لا ينطفئ أبدا. استضاء بنور التوحيد لا ينطفئ أبدا بظلمة الشرك، ما دام استضاء بنور التوحيد لا ينطفئ بظلمة الشرك أبدا. واخد بالك دي قاعدة كده، لأنه استضاء بنور التوحيد وصار موحدا لا يمكن أبدا أن يظلم بظلمة الشرك ومهما كان، مهما كان في أي ظرف من الظروف. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. ما قالوش بقى أنت قلت واتمحكت ولفيت ودرت، لا، قال له فذكرت أن لا. يبقى المحاولة اللي حاول فيها يدخل فيها شيء لم تؤثر في جوهر الجواب، فالجواب أنه لم يكن يغدر. فكذلك إيه الرسل لا تغدر، كذلك الأنبياء لا يغدرون، لا يعرفون الغدر. واخد بالك. وسألتك عن الحرب بينك وبينه، بينكم وبينه فقط. نعم ده آخر حاجة، ماذا يأمركم؟ فقلت إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم وكذلك. فيعني لو كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن هذه هي أوامر السماء، وهذا هو ما يأمر الله به عباده، وهذا ما من أجله أنزل الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الدين. فدل التحليل بتاع مين؟ بتاع هرقل. بعد كده صاحبنا أبو سفيان قال لهم انصرف، بعد ما انصرفوا قال أنا لو كنت أقدر أروح لحد عنده وأسعى إليه كنت إيه؟ كنت غسلت له رجليه لغسلت عن قدمي، لو كنت أعلم أني أخلص إليه، يعني يمكنني أن أنا أخلص إليه وأروح له، كنت غسلت عن قدمي. وبعدين مشي أبو سفيان يضرب كف على كف. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى بات يخافه ملوك بني الأصل. أمر يعني عظم، أمر يعني عظمة، أمر أمر أمرنا مترفيها ففسقوا فيه، أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أمره ابن أبي كبشة دي تحتمل معاني. هو العرب لما يجوا ينسبوا واحد يحقروا من شأنه وينسبوه إلى جد أو إلى أب مجهل مبهم غير معروف، ففي من أجداد الرسول أو من أباء الرسول من كان يعني جد الأم مثلا مكنى بأبي كبشة وكان له بنت اسمها كبشة. واخد بالك ده قول. قول تاني، واحنا لما بحثنا في أجداد الرسول عليه السلام من جهة الأمهات ومن جهة الآباء ومن جهة أمه ومن جهة أمهات آباء أمه لم نجد فيهم واحد اسمه أبي كبشة أبو كبشة. واخد بالك. إلى أن قالوا إنه هو زوج حليمة السعدية، زوج حليمة السعدية اللي أرضعت الرسول، فيبقى أبو كبشة ده كنية الأب، أبو صاحب الظئر، يعني أبو النبي الفحل، أبو النبي في الرضاعة. واخد بالك. فنسبوه إلى إيه؟ إلى أبي كبشة. فبيقول له إيه؟ أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني والله عظم خطره ابن أبي كبشة. قال ابن أبي كبشة قال أصبح يخافوا ملوك بني الأصفر، بيخافوا منه، فما زال زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني من هذه الوقعة ابتدأ يتهيأ ويستعد أن أمر الإسلام سيظهر، وأنه لا بد أن يدخل الله عليه الإسلام، وحتى أدخل الله عليه الإسلام. ولذلك لما جه في عام الفتح وخدوا العباس يوصلوا الرسول عليه السلام وشاف الجيش وشاف القوات الخاصة قوات الصاعقة وشاف الكتائب الكتيبة الخضراء وشاف الكتيبة الحمراء وشاف الجيش منظم وفرق وألوية وكل لواء واحد حمله قائد من من من عظماء العرب. فقال العباس قال لقد أصبح ملك ابن أبي أخيك عظيما. فقال ليس هو الملك ولكنها النبوة. قال له ده مش ملك دي نبوة, يعني ده مش ملك ده نبي. واخد بالك هذا يعني يعيش عيشة العبيد عيشة الناس الفقراء, فدي مش ملك. واخد بالك فنعم ايوه لقد صار ملك ابن اخيك عظيما عام الفتح. فقال ليس الملك وانما هي النبوة. ده العباس رد عليه وقال ليس هو الملك ولكنها النبوة. المهم ان صاحبنا انصرف. جه البخاري بيذكر عن واحد اسمه ابن الناطور. ابن الناطور عندك في بعض النسخ الناطور بالطاء وبعض النسخ بالظاء كده. الناطور او الناظور. الناطور هو حارس الحقل. لحد دلوقتي عندنا في الصعيد بيعملوا للحقل القمح مثلا او الفول يعملوا له خشبه كده زي ايه زي خيال مات سموه خيال مات ده ايه يقول له مالك انت واقف زي الناطور. الناطور واخد بالك الناطور هو ايه هو خيال مات خيال مات زي بواقف كده. ده حارس الحق ده حارس الحق. كان ابن الناطور ده كان له ايه كان صاحب ايلياء وكان صاحب هرقل وكان صاحب ايلياء وهرقل. واخد بالك صاحب ايلياء وهرقل يعني كان والي على ايلياء ملا بيت المقدس يعني كان اسقفا اسقف يعني كان كاهن كان قسيس وقال اسقف. فكان اسقف على على على بيت المقدس وكان من اتباع هرقل. يبقى صاحب بالمعنى المجازي واخد بالك يعني صاحب ايلياء مش صاحبها ملكها لا يعني ولاية. فيبقى دي اسمها ايه صحبة مجازية. وصاحب هرقل دي صحبة حقيقية. ليه؟ لانه كان من اتباع هرقل. فهنا ايه يبقى صاحب هي قال صاحب من العبارتين وكان صاحب ايلياء وهرقل. صاحب ايلياء وهرقل يعني صاحب ايلياء وصاحب هرقل. فهرقل هنا معطوف على ايه على ايلياء وصاحب يعني على على المسند اليه وهو الصحبة. فهو صاحب ايلياء وهرقل صاحب الاثنين. صحبته لايلياء صحبة مجازية وصحبته لهرقل صحبة حقيقية لأن صحبته لهرقل صحبة تابع لمتبوع. وأما صحبته لهنا كانت ولاية مجرد ولاية يملك عزله هرقل في أي وقت من الأوقات. فيبقى صحبة إيه صحبة مجازية. وكان صاحب إيلياء وهرقل. اللي بيتحدث بالقصة دي مين؟ ها؟ اللي بيتحدث بالقصة ابن ناظور مين؟ لا لا مش ابن عباس. شفت بقى اختلفنا اهو. هو الحقيقة وكان ابن ناظور دلوق دي عبارة مين؟ محمد المسلم ابن شهاب الزهري. دي عبارة الزهري. واخد بالك؟ وكان ابن الناظور دي عبارة مين؟ عبارة الزهري. ربما تظن ان ده تعليق لكن لا هو هو مسند. ليه؟ لان الزهري رأى ابن الناظور بعد ما اسلم فرأى عنه هذه القصة. واخد بالك انت؟ رأى ابن الناظور بعد ما اسلم فهو اللي حكى له القصة دي. فلما الزهري بيقول وكان ابن الناظور يبقى ابتدى يعني يتلقى الرواية هو بنفسه ويحكي عن ايه عما سمعه وشاهده. وكان ابن الناظور ده كلام مين؟ ده كلام الزهري. لما نرجع واخد بالك للرواية اصل الحديث طويل. وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل شقفا، يبقى صاحبه ايه؟ صاحبه ده ما هوش اسم كان، انما شقفا هو خبر كان، مش ده اسم كان، لكن شقفا خبر كان. وكان ابن ناطور صاحبه ايلياء بصفة او بدل، صاحبه ايلياء وهرقل شقفا على نصارى الشام. يحدث ان هرقل ده بعد ما اسلم بقى، يحدث واحد حيحدث وهو لسه نصراني، طب واحنا ننقل روايته ليه؟ فهو ايه بيحدث بعد ايه؟ بعد ما اسلم. ومن روى عنه الحديث؟ الزهري، اخبرك انت ها. وكان ابن ناطور يحدثه، يحدثه هنا ايه بيحدث مين؟ يحدث الزهري. وكان ابن ناطور ها صاحبه ايلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشام، يحدث مش يحدث هو ثقف، لا كان ثقف، لكن الان اسلم وخلع ثيابه. يحدث ان هرقل حين قدم ايلياء اصبح يوما خبيث النفس، يعني مكدر معكر. وخبيث النفس عندنا من نحن منهيون عن ان يقول المرء خبثت نفسي، ها يعني لا يصح للمسلم ان يقول خبثت او خبثت نفسي، ها اذا كان يعني مكدر او معكر او عنده شيء يعني يشغله لا يقول خبثت نفسي، لان الخبث شيء يعني منهي عنه، يحرم الله الخبائث علينا. فقال ايه اصبح نفسه خبيثة، خبيث النفس يعني متكبر كده ومتضايق ومنطوي على نفسه وباله يعني مش منتظم، ها اصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، يعني انت مش طبيعي. قال ابن ناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. ده دليل على إيه؟ حقارة شأن اليهود، يعني أمرهم سهل، التخلص منهم سهل، ها؟ فلا يهمنك. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختفن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختفن، يعني خدوه طبعا، ومش معقول هقول له ورينا قالتك هقول له ما هي، لازم ياخدوه يستعملوا معاه القوة والعنف لحد ما ايه يشوفوا هو مختفن ولا لا، ها فحدثوه أنه مختفن. وسأله عن العرب فقال هم يختفين، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ملك أمة العرب يعني، وهو هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني على اختلاف الروايات، وكذلك لأنه فيها روايات فيها ملك وفيها ملك، ها ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب الله برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه اللي في رومية يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في ذكرة، يعني إيه؟ يعني في ديوان، ذكرة يعني ديوان كبير أو ميدان كبير، ها في ذكرة، وذكرة له بحمص، يعني له ذكرة ديوان عظيم، ودعا بالبطارقة يقوله، وأمر بالأبواب أن تغلق، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ لأن الجواب جايله بيقوله إيه؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. والعبارة دي على قصرها فيها من البلاغة أشياء كثيرة، أولا فيها أمر وهي أسلم، وفيها ترغيب وهي تسلم، فيها أمر وهو إيه أسلم، فيها ترغيب وهي إيه تسلم، وفيها إيه وفيها يعني إغراء يؤتك، هي تسلم ويؤتك، دي ترغيب تسلم ويؤتك، يؤتك الله أجرك مرتين فإن لم تفعل ده فيها ايه؟ تهديد. فيها ايه؟ فيها تهديد، فيها وعيد. فان لم تسلم فان عليك اسم الاريسيين. فيها الصورة دي كلها فيها امر، فيها ترهيب، فيها زجر، فيها ترهيب، فيها تهديد. كل دي في صورة قصيرة. اسلم تسلم يؤتك الله وأجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاريسيين. واخد بالك؟ ده الجواب اللي جه. وبعدين حبوا يتفاوض مع الناس دول عشان يسلموا، فحافوا حيفة حمر الوحش الى الابواب عايزين يخرجوا. في رواية انهم كانوا يشكرون، كانوا يشكروا له علشان بيقول لهم اسلموا واتبعوا هذا النبي، وراحوا الابواب. وبعدين جروا الدهم عليه فبهتوه، فالجنود جابوهم له. قال اني قلت تعرفوا انا عملت كده ليه معاكم؟ انا عايز اختبر شدتكم على الدين عشان ما تكونوش كده تتهزوا، عشان ما يجيلكمش اي واحد يقول لكم سيبوا الدين بتاعكم سيبوه، انا بختبر شدتكم. قالوا بقى انت بتختبر شدتنا. راحوا سجل له على طول. جرب ما قال لهم انا بختبر شدتكم، قال على طول راح يتكلم، سجدوا له على طول. واخد بالك؟ انما اختبر شدتكم على دينكم فقد رايت، فسجدوا له ورضوا عنه. مجرد يعني ايه؟ ما قال لهم ده انا بختبركم يا شيخ، ده انت خدتوها جد ولا ايه؟ فجاء على طول راحوا ايه؟ راحوا مرميين على الارض وراحوا يسجدوا ورضوا عنه. فكان ذلك اخر شان هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وجاء اللي رواه عن الزهري هناك هو شعيب بن ابي حمزه. رواه عن الزهري شعيب، ورواه عن شعيب ابو اليمان. واخد بالك؟ رواه عن شعيب ابو اليمان. هنا لما راى صالح ابن كيسان وراه معمر، واخد بالك، ويونس، الثلاثة رووه عن الزهري، يبقى رووه عن الزهري، يبقى معناها انهم يعني حلوا محل شعيب. وابو اليمان رواه عنهم؟ لا، احنا قلنا ان كل اسانيد ابو اليمان في البخاري عن شعيب، انما دول لما تيجي في كتاب الجهاد من البخاري هتلاقي دول راويينه عن ابراهيم، عن ابراهيم ابن سعد. واخد بالك؟ ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن سعد بن ابي وقاص، جد سعد بن ابي وقاص. فدول راويينه عن ابراهيم بن سعد، وهو شيخ شيوخ البخاري. فالمتابعه هنا، واخد بالك، تابعه على هذه الروايه عن الزهري، لان كلها وصل لمين؟ وصل الزهري. واخد بالك؟ فكانها عندما جاء الزهري يرويها رواها عنه شعيب، ورواها عنه معمر، ورواها عنه يونس، ورواها عنه صالح بن كيسان. واخد بالك؟ ودول رواها عنهم ابراهيم بن سعد. واخد بالك؟ فدي روايه اللي جعلها متابعه ايه؟ انها تنتهي الى مين؟ الى الزهري، الى عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، الى عبد الله بن عباس، الى ابي سفيان بن حرب. واما الجزء الخاص بالزهري وحده، الزهري وهو وكان ابن الناظور، دي روايه الزهري نفسه لمباشرته لابن الناظور بعد اسلامه. وفي روايه موجوده في كتب في دعوم السنه انه لقيه بحمص، يعني لقيه بحمص بعد اسلامه، وكان الزهري من اهل حمص ومن اهل الحجاز، فلقيه هناك وحدثه عن هذا الظرف، وقال وهو يحدث، يعني كان ابن نظور كان يحدث عن هذه الحقبة بعد اسلامه. كويس؟ ده ايه؟ الى هنا انتهى بدء الوحي. بقى ايه؟ في ايه؟ ايوه، انتهى بدء الوحي. بعد كده كتاب الايمان. نعم، الاريسيين، وفي رواية والاكاريين. الاريسيين والاكاريين، الاريسي يعني الفلاح، الاريسي الفلاح، وهي كلمة رومية. وحتى في عبارة مركبة اريس اكار يعني فلاح الارض او القن الذي يباع مع الارض. ولما بيقول فإن عليك اسم الأريسيين، او اسم الاكارهين، يعني الناس الضعفاء، الناس اللي انتوا بتسرقوهم، الناس اللي بتستخفوا بيهم، الناس اللي عرضهم بيترجم الى ثروة والى مال والى يعني فواكه وثمار وغذاء وطعام وشراب. الراجل اللي بيشق الارض ده بعرضه وبيفلح الارض وبيزرعها، وانتوا بتبيعوا الارض بالبني ادمين اللي عليها. فانتوا لان الاسلام جاء لينقذ هؤلاء، وجاء يخلص الاكاريين، وجاء يخلص الارثيين، وجاء من اجل عتقهم ومن اجل حريتهم، فيبقى عليه اسمهم، لان بقاءهم يرصفون في اغلال العبودية انما هي اوزار ترتكبها انت. تقصيرهم عن الدخول في الاسلام وبعدهم عن الوحدانية هذا اسم انت تحمل وزره. ولذلك عندما تسلم تأخذ اجرك مرتين، اجرك لانك اسلمت، واجرك لانك قلت لغيرك ان يسلم. واخد بالك ادي ايه؟ ادي مضاعفة الاجر لك عندما تسلم، فان لك اجرك مرتين، فان لم تفعل فان عليك اسم الارثيين، يبقى عليك اسمك انت من باب اولى. اذا كان عليك اسم غيرك يبقى انت ايه؟ يبقى انت اقرب الى الاسم من غيرك، فان عليك اسم الارثيين. هذا اختصار وفي دلالة على ان الاسم حائق به قبل ان يحيق به من طريق الارثيين، لانه فان عليك اسم الارثيين. من السبب؟ انت. يبقى انت السبب في ضلال هؤلاء، واذا تكون انت السبب في ضلال نفسك، يبقى عليك اسم ضلالك واسم ضلال هؤلاء الارثيين والضعفاء والمساكين. ايوه اسئلة تانية. نعم. لا، ما هو جاء في احاديث تانية، قال لك حاجة، جاء في احاديث تانية انه بعث لرسول عثمان بخطاب وقال له اني اشهد انك رسول الله، فالرسول عثمان كذا قال كذا عدو الله، انه لا يزال على كفره. واخد بالك؟ الرسول عليه السلام ما كانش بياكل من البكش، ما كانش حد يعني يعرف يضحك عليه. واخد بالك؟ يعني في حرب من الحروب، في غزوة من المغازي، واخد بالك، واحد يقول ايه؟ يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة الا اتبعها بسيفه، فقلنا ما اجزاء احد ما اجزاء فلان، فسمع الرسول ذلك فقال هو من اهل النار. تاخد بالك؟ يعني هم التقوا، ده حديث البخاري ومسلم محيينكم، التقوا بمين؟ التقوا بالكفار. يقول ايه؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حتى اذا التقينا بالعدو والتحمنا بالعدو، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة الا تبعها بسيف، واحد يطلع كده عن الصف يروح لهفه مطير جبه. ليه؟ لان اللي بيطلع عن الصف ده هيعمل التفاف. واخد بالك؟ لان اللي بيعمل حركة التفاف ده بيطلع من الصف ده بعد ما يستتب الامر لجيشه، يطلع عشان ياخد مثلا صف من صفوف المسلمين ويضرب فيه عشان يعمل خلل فيه. فكان لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة الا تبعها بسيف، فقلنا ما اجزاء احد ما اجزاء فلان، ما حدش سد مسد فلان ده في المسلمين، ما حدش ابدا يعني ادى ما اداه واجزى ما اجزاه وسد خللا كبيرا وسد فراغا عظيما، وكان ما يتركش شاذة ولا فاذة الا تبعها بسيف. الرسول سمع الحكاية دي فقال هو من اهل النار، فبهت القوم وارتجوا. انت فلان من اهل النار؟ فلان اللي طول النهار بطولات بتتألق في جبينه، فلان اللي صفه عمال بيلمع ونازل حش في الكفار، ده من اهل النار؟ فالناس اضطربوا وارتجوا. فقال رجل والله لا اتبعنا، والله انا همشي وراه، والله لا اتبعنا. فكان اذا اسرع اسرعت واذا ابطا ابطات عشان يحفظ المسافة بينه وبينه، لانه لو اسرع ولحق به ربما التاني ياخد باله ده في واحد معاه مصاحبه ومتعقبه، واذا غاب عنه وكانت المسافة بعيدة وسهى عنه غاب عن عينه، يبقى الهدف اللي هو عايزه ما وصلوش. فكان اذا اسرع اسرع عشان يحفظ المسافة، عشان يفضل دايما ملاحقه، واذا ابطأ ابطأ عشان ما يقتربش منه حتى لا يلاحظ الاخر ان هناك من يتعقبه، فكان اذا اسرع اسرع واذا ابطأ ابطأ، حتى اذا اسخنته الجراحة ولقى نفسه الجروح كثرة في جسمه لم يطق ان يصبر عليها، لم يصبر عليها، فوضع غبة سيف بين ثدييه واتكى عليه فخرج من ظهره فمات. بلك فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صدقت، فقال وما ذاك؟ قال ان فلانا كان من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبذل الناس وهو من اهل الجنة. العبرة بالعواقب وبالخواتيم، يعني لما ربنا يكتب لواحد العاقبة الحسنة يمكن يفضل طول حياته في ضلاله، في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في اجله ويبارك له في عمره ويجعله دائما وينتهي تنتهي حياته بالطهارة والتوبة. واخد بالك ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبذل الناس وهو من اهل الجنة. العبرة بالعواقب، نسأل الله ان يحسن لنا العاقبة، نسأل الله ان يحسن لنا الخاتمة. العبرة بحفظ الخاتمة، العبرة بحفظ الخاتمة. قم في قريش انت عندهم، قال اذا يتلغ رأسي قال ان يبتليك ومبتلم بك ونزلوا عليك كتابا لا يصله الماء، يعني لا مش لا يصل ايه الماء، يصل الماء ايه لا يغسله الماء، ها لا يغسله ايه الماء لا ينفذ، يعني نعم لا تنفذ كلمات ربك يعني بالمعنى، لا مش معناها كده. بقى الكتب المنزلة على الانبياء اما ان تنزل في شكل الواح، يروح ايه الواح واخد بالك، او صحف، صحف ابراهيم وموسى، الواح ها الواح التوراة واخد بالك، كانت الالواح والصحف اللي الانبياء بينسخوها من الوحي دي كانت يمحوها الماء، لو تعرضت الماء تمحى، لو انت الكتاب معمول من الجلد ومنقوش باي حبر مداد وبعدين عرضته لتيار الماء يمحى ولا ممحاش؟ يمحى. لو انت جبته من حجر ونقشت فيه الآيات وعرضته للماء ما كثرت تعرض الماء لابد ان الماء ايه لابد ان يجرف هذه النقوش، لو كتبته على الحديد لابد ان الماء يمحو ما على الحديد، لو انك كتبته على الخشب لابد ان الماء يمحوه، اي مادة من المواد تسطحها وتنقش عليها الآيات هذه لو تعرضت الماء لابد ان تمحى في يوم من الايام. لكن كتاب نزل متلوا وجبريل يقرأه ويقرئه للرسول عليه السلام والنبي امي وهذا هو الذي لا يمحو الماء، هل الماء لما اخش الحمام واغلي حتى المية وانا حافظ القرآن واخش الباني وانام في الباني هيتمسح القرآن من صدري؟ هيتمسح؟ لا يمحو الماء. واخد بالك؟ يعني انا بخوض بعمل بسبح وبعوم وبينزل عليا الماء وبشرب الماء وبتبول ماء وبعرق ماء وكل ده يعني ايه ماء ولا يمكن ان يمحى لانه لن يصل الى كتاب الله الذي في صدري. فلهذا نزل القرآن متلوا لم ينزل مكتوبا ولا منقوشا ولا محفورا وانما نزل متلوا، لهذا قال له ومنزل عليك الكتاب لا يصل ماء تقرأه نائما ويقظان. ليه؟ لما تكون انت نائم واخد بالك يبقى فيه لك قلب يقظ وهذا القلب اليقظان يحل محلك وانت ايه ده الددبان بتاعك ده جه الددبان. الوحي يأتي للرسل وهم نيام في شكل ايه في شكل رؤى، يبقى لما بينزل لهم الوحي بالايات وهم نيام في شكل رؤى ليتناسب هذا مع طبيعة الواقع الذي هم فيه حتى لا يزعجهم باليقظة، لان النبي مأمور باوامر خطيرة جدا تتعلق بسلامة الناس وبنظام حياتهم، فلا بد أن يكون هناك وقت واسع علشان يتلقى فيه الوحي ويبلغ الوحي للناس، فيستغل الوقت بتاع النوم أيضا، لأن ربنا ما بعتش نبي وبعت معاه واحد تاني يعمل وردية، يعمل وردية يعني يبقى نبي ومساعد نبي، يبقى يبقى النبي ده نايم يبقى النبي ده صاحي، لا، لأن النبي هو نبي واحد أهو، فجعل له من قلبه دبان عشان يتولي الوردية هو نايم، يبقى قلبه يقظان أو لا؟ قلبه يقظان ويتلقى الوحي في صورة أو في هيئة تتناسب مع طبيعة الواقع الذي هو فيه وهو نومه، وهو نومه، واخد بالك، يبقى يمارس بشريته ويمارس نبوته، يمارس بشريته بالنوم ويمارس نبوته بإيه؟ بلقاء الوحي، بلقاء إيه؟ بلقاء الوحي، هذا معنى إيه؟ تقرأه نائما ويقضان. ها؟ أسئلة ثانية تفضل. نعم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل عليه الوحي وهو نائم بأحكام مثلا؟ أيوة، لا مانع من هذا، لأنه بالنسبة للرسول تنزل عليه أحكام بدليل أنه نزل عليه أمر بأن يقتل ولده، بأن يذبح ولده، مش ده حكم، نزل أمر بأن يذبح ولده، يعني رأى أنه يذبح ولده فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رد الابن وقال له إيه؟ لأنه رسول آخر نبي، قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، والامر هنا امر شرعي، واخد بالك، الامر هنا امر شرعي، وهو جاء في صورة ايه؟ في صورة فعل يفعله، هذا الفعل الذي يفعله وهو نائم معناها امر من الله ان يفعل هذا بهذه الهيئة وبهذه الكيفية. نعم، ايوه، تيجي احكام، تنزل احكام. نعم، معروف بالنسبة لابو سفيان ان اسلم يوم فتح مكة، ايوه، ثمانية يعني. ايوه، فضلت ان القصة اللي رويته بعد الحديبية، بعد الحديبية يعني سنة سبعة أو سبعة. يعني هي الحديبية كانت في آخر شهر ست، كان شهر ست، يبقى الوقعة دي حصلت في أول شهر سبعة، يعني في محرم. أيوة، بدي أسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليش كان يبعث من سفراءه المشركين؟ نعم، هذيك السنة سنة سبعة أبو سفيان كان مشرك، أي فليش النبي يرسله سفير إلى هو مشرك يعني؟ النبي ما أرسلوش، النبي أرسل دحية الكلبي اللي راح بالجواب. انت حضرتك ما انتش متتبع الحديث معانا كويس، ابو سفيان بن حرب تاجر وكان في ركب من قريش، وبعدين لما راح الجواب لهرقل ودهوله دحية الكلبي، فقال دورولي على الجماعة دول اللي هم من مكة او من بلاد العرب عشان اسألهم عن صاحب الجواب ده، واخد بالك انت، فبعت لجابهم من غزة، كانوا في غزة، خدت بالك معايا، كانوا في غزة، بيقول إنا لبغزة إذ هبط علينا شرطة هرقل، هبطوا علينا وأخذونا وجرونا إلى إيلياء علشان يسألنا هرقل عن مين؟ عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي. هذه القصة. ها؟ خدت بالك معايا؟ نعم. ها؟ أي أي جناحين يطير بهما في الجنة، فكان لما قطع ذراعه اليمين وحمل الراية، حمل الراية بذراعه الشمال، فلما قطعت شماله حملها بعضديه حتى عقرت فرسه، وبعد أن عقرت فرسه وقع سقط شهيدا، وتولى إيه؟ تولى القيادة من بعده زيد بن حارثة، ثم تولى القيادة من بعده عبد الله بن رواحة شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو قال في غزوة مؤتة جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش لها العقوم، جلبناها من الصوان سبتا أغر كأن صفحته أديم، أقامت ليلتين على معان فعاق بعد فترتها جموم، فجئنا والخيول مسومات تفنس في مناخرها تسموم. قصيدة طويلة قالها في غزوة مؤتة، ولعل معانيها يمكن بالإنجليزي على الأقل من شرح. المهم أنها الغزوة دي اللي قتل فيها القوات الثلاثة، وبعدين المسلمين اجتمعوا لأجل أن يؤمروا أحدهم، فأمروا خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد كان أسلم في صفر، علشان أرخ لك بالتاريخ مضبوط عشان تعرف الوقائع ده في شهر إيه وده في شهر إيه وده في شهر إيه. كان خالد بن الوليد جاء هو عمرو بن العاص، واخد بالك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها، جم للرسول عليه السلام وكانوا ثلاثة مسلمين من مكة في سفر في سفر وفي بعد سفر ايه؟ بعد ربيع الاول ربيع الاخر مفيش حاجة اسمها ربيع الثاني غلط مفيش حاجة اسمها ربيع الثاني ربيع الاخر